في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا برنامجنا الحج في القرآن الكريم، ولقاء اليوم عنوانه الطواف والسعي. الطواف والسعي، الحديث عن الطواف والسعي في القرآن جاء متأخراً عن الوقوف بعرفة وعن مزدلفة، لأن الله قال ولي الطوف بالبيت العتيق بعد ذلك، لكننا يعني الناس الآن يبدأون بطواف القدوم فلذلك قدمناه. الإنسان يهل من الميقات ويمكث يلبي حتى يصل إلى البيت العتيق، فإن جاء إلى البيت العتيق فلا يخلو هذا الحاج من أحد أحوال ثلاثة: إما أن يكون الحاج مفرداً فهذا الطواف في حقه طواف قدوم وهو سنة، وهو سنة بمعنى لو أخره إلى بعد يوم عرفة جاز. وإما أن يكون قارنا فكذلك هذا الطواف في حقه سنة. وإما أن يكون متمتعا فهو الآن في عمرة وطواف العمرة ركن، فهو هذا الطواف ركن. لماذا؟ لعمرته، ركن لعمرته، واضح؟ هذا الطواف الأول. فإذا كان مجرد طواف قدوم لقارن أو مفرد فهذا سنة، هذا ماذا؟ سنة. بقينا في طواف الإفاضة، هذا يكون يوم النحر بعد منتصف ليلة النحر يبدأ وقته، هذا سنتحدث عنه إن شاء الله في حديثنا عن يوم الحج الأكبر فنؤجل الحديث عنه. وطواف الوداع يكون بعد الرمي بعد أيام التشريق، وهذا سنتحدث عنه في حينه، يعني نلتزم قدر الإمكان بالترتيب لكن نتكلم عن الطواف من حيث الأحكام العامة. الطواف لا يكون إلا بالكعبة، لا يكون إلا بالكعبة. والأمة ابتليت عياذا بالله بتعظيم بعض كبارها من علماء أو حكام أو أمراء أو سادة أو أولياء، فبنت على قبورهم قبابا، ثم ما زال الشيطان يستزلهم عياذا بالله حتى طافوا بتلك القبور. ومعلوم قطعا أن الله لم يشرع لنا أبدا أن نطوف حول بناء إلا حول ماذا؟ إلا حول بيته العتيق، أيا كان ذلكم المقبور، أيا كان ذلك المقبور، أيا كان حال نبي أو ولي أو حاكم، أيا كان حاله بلا استثناء. لو قدر قدرا جدلا لو أن ملكا من الملائكة على طهارتهم قبر في الأرض لما جاز أن يطاف حول قبره، واضح هذا؟ فقبور المسلمين تحترم لكنها لا تعظم، تحترم لكن لا تعظم. هذا أمر لا بد من ترسيخه حتى يعلم فضيلة البيت، وإلا لو جاز أن أطوف بقبر فلان ومشهد فلان وضريح فلان لم يعد للبيت العظيم مقام. والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لا يعقل أن يشيد بناء أيا كان المشيد أو المشيد له أو المشيد عليه يظاهر الكعبة ظاهر. هذا أهم من الفقه الثاني. ثم نأتي للطواف نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير من طاف بالبيت بلا مراء ولا جدال، بدأ بالحجر فاستلمه، والحجر نزل من السماء كما في حديث ابن عباس أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، ومر معنا في درس مضى أنه حمل إلى هجر ثم أعيد. النبي عليه الصلاة والسلام استلمه، طبعا لما أعيد الحجر أعيد مكسر، والآن أنت لو دققت النظر الحجر الموجود الآن ثمان قطع مجموعة في إطار واحد أشبه بالتمرات، لو دققت أشبه بالتمرات متفرقة يجمعها إطار واحد، وهي ثمانية قطاع أشباب بالتمر. وفي الحديث نزل الحجر من الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالحجر وانتهى عنده، واستلم الحجر ثم استلم وهو في طوافه الركن اليماني الذي قبل ماذا؟ قبل الحجر. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم الركنين الآخرين. ففقه المسلمون بعد أن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا؟ لأنه هذين الركنين الآخرين ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما قصرت بهم النفقة انتهى بناؤهم إلى ذلكم الحد، انتهى بناؤهم إلى ذلك الحد، ظاهر؟ فنقول بهذا، فنقول بهذا لهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني والحجر والحجر الأسود. ورد عنه صلى الله عليه وسلم بين الركنين أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا كان الطائف طواف قدوم، طواف قدوم سواء كان طواف عمرة أو طواف سنة للقارن والمفرد، فإنه يرمل يعني يمشي سريعا في الأشواط الثلاثة الأولى ثم يمشي كما جرت العادة في الأربع أشواط لحديث جابر فرمل ثلاثا ومشى أربع صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد الفراغ من الطواف يأتي مقام إبراهيم، ولو تلا الآية كما علمنا الله النبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى، فقرأ فيما قرأ عليه الصلاة والسلام، قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. هذا الطواف من حيث الإجمال. لو قدر جدلا رجل طاف صامتا لم يتكلم طوافه صحيح مجزي، لكنه أخطأ في حق نفسه، فهذا مقام ذكر، مقام تهليل، مقام دعاء. ولا يحفظ فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يطوف، لم يحفظ، لم ينقل فيما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهو يطوف. بقينا في مسألة فقهية يكثر السؤال عنها، وهو اشتراط الطهارة في الطواف. ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أنهم يشترطون الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر حال الطواف، يعني لا بد أن يكون الإنسان متوضئا. وحجتهم حديث ابن عباس أن الطواف مثل الصلاة إلا أن الله أباح به الكلام. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الحنفية ووافقهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله من المتأخرين على أنه لا يشترط أكمل أن يكون الإنسان متوضئا، لكن لا يشترط أن يكون الطائف ذا طهارة، بمعنى أنه لو طاف وغير متوضئ أجزأه. والذي يحصل عند الناس اليوم قل ما يأتي مؤمن أو مؤمنة يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لكن الإشكال لو انتقض وضوءه وهو يطوف، هذا السؤال الذي يأتي السؤال عنه. والحق أحق أن يتبع، نقول لا يوجد دليل صريح واضح ظاهر على وجوب اشتراط الطهارة للطواف. نعم نقلت أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، لكن الفعل المجرد لا يدل على وجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف معه خلق كثير، وطاف يوم الإفاضة خلق كثير، ولم ينقل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع ثبوت أن هذا لابد أن يقع، لم ينقل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من أصحابه أن ينبه الناس أن من انتقض وضوء أن يذهب فيتوضأ، مع أن هذا الأمر وارد وقوعه لا محالة. فالمقصود الأكمل الأفضل أن يكون الإنسان متوضيا، هذا بيت الله والطواف حوله شيء عظيم، لكن لو قدر أن الإنسان انتقض وضوءه فإن اشتراط الوضوء للطواف يحتاج إلى دليل بين صريح لا مرية فيه أو إجماع، وليس في المسألة إجماع ولا دليل بين صريح لا يقبل التردد. هذا إجمالا عن الطواف. نأتي الآن إلى السعي. قال رب العزة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أول ما تدل عليه الآية أن السعي لا يقع مفردا، لا يقع مفردا. ما معنى لا يقع مفردا؟ يعني لا يوجد سعي تطوع لوحده، لا يوجد سعي تطوع لوحده، بمعنى

وأنت تطمع أن تدخل جنته. فإن تعظيم شعائر الله يورث التقوى في القلوب، والتقوى في القلوب تورث جنات علام الغيوب. أدخلنا الله وإياكم الجنة. الكعبة كما تراها لها باب، وقد كانت قريش قد جعلت لها بابا ورفعته حتى تدخل من تشاء وتخرج من تشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأن قريشا يوم ذاك كانت لتوها قد أسلمت، وهذا مما يعرف عند الفقهاء بباب سد الذرائع. وباب الكعبة للكعبة سدنة، مفتاح الكعبة بيدهم، والكعبة من الداخل يعني شيء مهيب، شيء عظيم، أدخلكم الله إياها، شيء مهيب، شيء عظيم. وهناك موضع داخلها له بلاط مميز، على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المكان، وقد لله الحمد والفضل والمنة من الله علينا فصلينا داخل الكعبة في نفس المكان، ذلك من فضل الله. المقصود استقبال أي حيطانها سواء عند جماهير أهل العلم، وقد بينا أن الإمام الشافعي يقول لا يستقبل الباب وهو مفتوح، هذا مر معنا في درس سابق. المقصود يطوف الإنسان بالبيت يستشعر عظمة رب البيت جل وعلا، يكثر من الذكر من التهليل، وقد جاء في الأحاديث أن الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بصدق. ولهذا قال ابن قدامة وغيره من الفقهاء إن الإنسان يقول في أول طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. وقالوا إن هذا العهد المذكور في هذا الذكر هو العهد الذي ذكره الله عز وجل في قوله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والمقصود من هذا كله أن الإنسان في تلك المقامات العظام والشعائر العظيمة يستصحب شعوره بالفقر والمسكنة وذنبه، ويتبتهل إلى الله عز وجل، ويسأل الله أن لا يجعل هذا آخر العهد ببيته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في قضية طواف الوداع. المقصود من هذا كله أن طواف الإفاضة سيأتي الحديث عنه، وهو ركن، قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. الآن هذان، هذا وهذا، ماذا يسميان؟ عاتقان. لماذا عاتقان؟ هما أعلى ما في البدن لا يعلوهما شيء. فقالوا من أسباب تسمية البيت بأنه عتيق أنه لا يعلوه بيت ولا يعلوه شيء، هذا أحد الأسماء. يقال عتاق الطير، عتاق الطير هي التي تصيد ولا تصاد، تصيد ولا تصيد. يقال في كل شيء كرم وعظم وحسن يسمى عتيق، هذه كلها أسماء تصح في سبب وصف الله عز وجل لبيته العتيق بأنه بيت عتيق. وقد مر معنا وسيبقى يمر أنه لا يمكن أن يكون هناك بيت موئل للتوحيد، أن يكون هناك بيت موئل للتوحيد أعظم من هذا البيت. بل إن الله قال: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. ولما ذكر الله الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انتهينا من الحديث عن الطواف والسعي المتعلقان بالكعبة والصفا والمروة. الدرس المقبل إن شاء الله الحديث عن عرفات وعن المشعر الحرام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام